بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم. سيذكر المصنف في هذا المبحث أمرين: ما هو موقفنا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا فيما شجر بينهم من الخلاف. والأمر الثاني سيذكر بعضا من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. هذا المبحث مهم عقده المصنف ليرد على الرافضة والخوارج، فالرافضة طعنوا في أغلب الصحابة إلا نفرا قليلا، والخوارج كفروا مجموعة من الصحابة، وخصوصا النواصب منهم الذين نصبوا العداوة لآل البيت. سنعرف هذه المذاهب بعد قليل إن شاء الله. قال المصنف: ومن صول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قلوبنا تكون سليمة تجاه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أننا لا نحمل في قلوبنا عليهم الحقد أو البغضاء أو الشحناء، ولا نحمل في قلوبنا تجاههم إلا كل خير وكل تعظيم وكل تبجيل. هذا بالنسبة للقلوب. وبالنسبة للألسنة أيضا، تسلم ألسنتنا من الطعن فيهم، من الطعن فيهم حتى ولو أخطأوا، حتى ولو أخطأوا. نحن لا نقول إن الصحابة معصومين، كما سنعرف بعد قليل، هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكنهم إذا أخطأوا فإننا نستغفر لهم، نستغفر لهم وندعو الله أن يتجاوز عنا وعنهم، لا أن نقوم بسبهم كما تفعل الرافضة، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الصحابة رضي الله عنهم سبقونا بالإيمان، فالله عز وجل علمنا أن ندعو لهم بهذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم الصحابة ومن جاء بعدهم. فهذا هو الواجب أمام من سبقنا بالإيمان. هذا ثم قال، بين أيضا يعني سلامة القلب، فقال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأيضا من الدعاء الذي علمنا الله عز وجل أن ندعوه أن لا يجعل في قلبنا غلا للذين آمنوا قبلنا، وهم الصحابة ومن بعدهم: ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني واحد من الصحابة، ولا نصيفه. سنعرف ما معنى هذا الحديث في الشرح. وأيضا مما جاء في هذا، في هذا الباب، جاءت آثار وحديث كثيرة جدا، لكن هنا كلمة عظيمة لسعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال، هذا ممكن أن تضيفوه، قال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. أخرجه أبو نعيم. مرة أخرى: والله لمشهد، هذا يقوله سعيد بن زيد، والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. أخرجه أبو نعيم. نوح عمر كثيرا، صح؟ هو فقط يعني المدة الدعوية 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة الدعوة ليس العمر، إذن هو عمره طويل جدا. فيقول سعيد بن زيد: لو أن واحدا منا عاش عمر نوح وقضاه عبادة، فإنه لن يدرك فضل صحابي واحد شهد مشهدا واحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني فما بالك من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المرتين والثلاث والأربع والمئة. فالصحابة رضي الله عنهم لا يمكن لأحد مهما بلغ من العبادة ومن العلم والتقوى أن يصل إلى منزلتهم، فهم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء هم الصحابة، هم الصحابة رضي الله عنهم. الشرح: ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض، وسلامة ألسنتهم من الطعن واللعن والسب كما تفعل الرافضة الآن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الفضل على جميع الأمة. لماذا الصحابة لهم الفضل على كل المسلمين؟ لأن لولاهم لم يصلنا هذا الدين. والدين ما هو؟ قرآن وسنة. ومن الذي نقلنا قرآن وسنة؟ الصحابة. فالطعن فيهم طعن في المنقول، الناقل من هم؟ الناقل من هو؟ الصحابي. والمنقول ما هو؟ الكتاب والسنة. فحين أنت تطعن في الناقل وترى أن الناقل كاذب أو كافر، كيف ستصدق ما ينقله هو؟ ولذلك تفطن لهذا أئمة السلف حين أرادوا أن يفهموا لماذا الرافضة تكن هذا العداء الشديد للصحابة رضي الله عنهم، ما هذا الحقد الشديد، خصوصا حقدهم الشديد على الصحابة الذين رووا ألوف الأحاديث كأبي هريرة، مع أن أبا هريرة لم يعرف عنه عداء لعلي بن طالب ولا لآل البيت، ولم يشارك في الفتن، ومع ذلك يكفرونه ويسبونه وينسبون له العداء. لماذا؟ لأن أبا هريرة هو أكثر الصحابة إيش؟ رواية للحديث، فحين تسقطه فإنك تسقط جملة من الأحاديث. لذلك تفطن لهذا بعض السلف وهو أبو حاتم الرازي فيما أذكر لم تخن الذاكرة، أنه قال إن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زنادقة. فقيل له لماذا؟ قال لأن القرآن حق والسنة حق، والذي نقل لنا القرآن والسنة هم هؤلاء، وهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في القرآن والسنة فطعنوا في الشهود الذين شهدوا هذا الأمر حتى يبطلوا المنقول. هذا معنى كلامه، لأنهم الذين تحملوا الشريعة عنه صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم، ولجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له. وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم. عندكم في الحاشية يقول: وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، يعني كما سيشير عليه بعد قليل. فعقد البخاري كتابا في صحيحه عن فضائل الصحابة، في صحيح البخاري عقد البخاري كتابا، يعني وضع كتابا بعنوان فضائل الصحابة، ثم يسرد لك مجموعة فضل كل صحابي مما يحضره. وهكذا الإمام أحمد عنده أيضا فضائل الصحابة وغيرهم الأئمة، وكذلك الإمام مسلم وغيرهم من رواة السنة وحراس العقيدة. وأما في العصر الحديث فقد انبرى لهم أئمة الدعوة من أتباع الإمام مجدد الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه ومناصريه من أهل السنة في مؤلفات كثيرة، منها كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله. الشيخ إحسان إلهي ظهير رجل من أجلة أهل العلم، وهو باكستاني الأصل والولادة والنشأة والتعلم، ثم انتقل إلى المملكة وتعلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وأخذ عن مجموعة من العلماء الكبار، وندر حياته لفضح الروافض، وهو من أوائل من فضح الروافض، وصنف في الرد عليهم وعلى جميع طوائفهم المختلفة مجموعة من الكتب بلغة علمية قوية، وهو يعد من أوائل من من اطلع على كتب الروافض ورد عليهم من كتبهم من المعاصرين، وكل من جاء بعده الآن ممن يرد على الروافض في الغالب فإنه يستفيد من كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير. هو كان يرد على جميع الفرق المنحرفة، لكن تركيزه كان الأكبر على الرافضة، أو بصفة أو بمعنى أدق كان تركيزه على الشيعة عموما، فرد على الروافض ورد على الإسماعيلية ورد على البهائية ورد على كثير من الفرق، وكان شديدا في الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، لذلك الرافضة ضاقوا به ذرعا فوضعوا له في مزهرية على ما أذكر، كان يلقي محاضرة فوضع له فيها مادة متفجرة قنبلة يعني، وقتلوه. فنحسبه والله حسيبه من الشهداء عند الله عز وجل إن شاء الله. وهناك كتاب يتحدث عن سيرة الشيخ، وسيرته حرية بالاطلاع، فإنه يعني قدم نفسه لله عز وجل. وهكذا الروافض لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويتقربون إلى الله بقتل المسلمين وخصوصا العلماء قال: وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا المذهب الخبيث وأنهم مع صحابة نبيهم. طيب من الذي أدخل هذا المذهب الخبيث إلى المسلمين؟ اليهود، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دعا الإسلام واندس بين المسلمين وبدأ يثير هذه المسائل ولبس على كثير من العوام ومن الأعراب، وهو الذي أسس لمذهب الروافض كما وصفه الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد المهاجرين والأنصار، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة من عموم المسلمين. إذن قوله والذين جاءوا من بعدهم أي بعد الأنصار المهاجرين والأنصار، فيشمل من التابعين إلى زماننا هذا، كل هؤلاء مطالبون بأن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. واضح؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، المراد بالأخوة هنا أخوة الدين، فهم يستغفرون لأنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا. أيضا هذا فيه من الفوائد أن الإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه ثم يدعو لغيره. ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي غشا وبغضا وحسدا، للذين آمنوا أي لأهل الإيمان، ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا، يعني أول من يدخل في كلمة الذين آمنوا من؟ الصحابة، هم أول من آمن لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. قال الإمام الشوكاني، قال في فتح القدير: فمن لم يستغفر للصحابة على العموم، يعني يستغفر لكل الصحابة بدون استثناء، ويطلب رضوان الله لهم، فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية. صح ولا؟ لأن الله أمرنا في هذه الآية بصيغة غير مباشرة بأن نستغفر لهم، ولم يستثني الله عز وجل، لم يستثني، لم يقل مثلا استغفر للذين هم من أهل البيت، أو قال لستة أو لسبعة أو لعشرة، قال للذين آمنوا لفظ عام. فإن وجد في قلبه غلا لهم، يعني للصحابة، فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان. الخذلان الصواب بالكسر، كسر الخاء. وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به، بأن ينزع من قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بالزمام، ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة، أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهى كلام الشوكاني. هذا كلام جميل جدا، وهو كلام رجل خبير بالروافض، لأن محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله من كبار علماء اليمن، واليمن كما تعلمون فيها يعني طوائف من الشيعة، والمصنف والشوكاني كان خبيرا بهم وخالطهم وعرفهم جيدا ورد عليهم في كثير من مصنفاته، فهو يتكلم بخبرة، يتكلم عن خبرة عن هؤلاء القوم. خلاصة كلامه أنه يقول أنه لا يطعن في الصحابة إلا رجل مخذول، وهذا صحيح، أن الإنسان حين بدلا من أن يبغض الفجار والفساق والكفار يسلط بغضه على خير الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة. هذا أليس خذلانا؟ هذا خذلان كبير، هذا خذلان كبير. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها فضل الصحابة لسبقهم بالإيمان، وفضل أهل السنة الذين يتولونهم يعني يحبونهم، وذم الذين يعادونهم، وفيها مشروعية الاستغفار للصحابة والترضي عنهم. إذن هذه الآية نستفيد منها أمور. أولا فيها فضل الصحابة، لأن الله قال الذين آمنوا فوصفهم بالإيمان، وأيضا مدحهم بأنهم سبقوا إلى الإيمان. ودائما شرعا وعقلا الفضل للمتقدم، الفضل في الغالب في الشرع وفي العقل يكون للمتقدم. الآن حتى على مستوى الدنيا، يعني لو جاءنا شخص واخترع مثلا اختراعا فقيل له هذا الاختراع سبقك به فلان قبل 10 سنوات، من الفضل يكون له؟ الأول أو الثاني؟ الأول. فهكذا في الأمور الدينية، من سبق إلى شيء فهو أفضل، من سبق إلى الصف الأول فهو أفضل، صح؟ من سبقك إلى حفظ القرآن فهو أفضل في الغالب، في الغالب. وهكذا من سبقك إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته ومصاحبته أليس أفضل؟ بالعكس أفضل، كما قال الشاعر: ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم، فقلت الفضل للمتقدم. فالفضل في الغالب يكون للمتقدم، فالصحابة رضي الله عنهم لأنهم تقدموا علينا في الإيمان فلهم الفضل. وكذلك من فوائد هذه الآية أن فيها كما قال الشيخ فضل أهل السنة. لماذا؟ لأن الله كأنه مدح هؤلاء الذين يستغفرون، الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان. وفيهم بطريقة أيضا غير مباشرة بمفهوم المخالفة فيه ذم للذين لا يتصفون بهذا الوصف، صح ولا؟ يعني كأنه يقول أن الطريقة الصحيحة هي أن تستغفر لمن سبق بالإيمان. مفهوم الكلام أن من لم يستغفر للذين آمنوا أنه ليس على الجادة، ليس على الجادة وليس على الطريق المستقيم. ومن فائد هذه الآية مشروعية الاستغفار للصحابة والترضي عنهم. يعني يصح أن تقول عمر غفر الله له، أبو بكر غفر الله له ورضي الله عنه، لكن الدارج على ألسنة أهل العلم هو الترضي أم الاستغفار؟ الترضي، لكن الاستغفار يجوز والترحم يجوز. يجوز أن تقول عمر رحمه الله، أبو بكر رحمه الله، أو غفر الله له، ليس فيه شيء. وفيها سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي قولهم ربنا اغفر لنا إلى آخره سلامة الألسنة، لأنك تقول اللهم اغفر للصحابة، هذا كلام باللسان، فلسانك سالم من الصحابة، من الطعن في الصحابة. وفي قولهم ولا تجعل في قلوبنا، هذه سلامة ماذا؟ سلامة القلوب. وفي الآية تحريم سبهم وبغضهم، وأنه ليس من فعل المسلمين، وأن من فعل ذلك لا يستحق من الفيء شيئا. الفيء هذا هو الغنيمة التي تكون في الجهاد. وقوله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أي أن أهل السنة يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحابه والكف عن سبهم وتنقصهم، حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا أصحابي، السب معروف هو الشتم، والأصحاب هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه أهل الحديث بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح، كما يقول ابن حجر العسقلاني في النخبة. وهنا أصحاب مضاف إلى الياء، والمفرد وكذلك الجمع إذا أضيف فإنه يعم، فيعم جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان منهم من المهاجرين أو الأنصار، وسواء كان منهم من العرب أو من العجم، سواء كان من أهل البيت أو ليس من أهل البيت. أي لا تنتقصوا ولا تشتموا أصحابي، جمع صاحب، ويقال لمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، يعني حتى ولو ارتد ثم رجع إلى إيمانه فهذا يكون صحابيا على بعض الأقوال. هذه مسألة تبحث في علم الصالح الحديث، وهذا التعريف الذي ذكره المصنف هو تعريف ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر. قال فوالذي نفسي بيده، هذا قسمه من النبي صلى الله عليه وسلم يريد به تأكيد ما بعد، والذي نفسي بيده، الواو والقسم، كأنه يقول والله، من هو الله؟ الذي نفسي أنا بيده، نفسي يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بيده أي بيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله الذي يملك الأمور ويملك نفس النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا يعني أسلوب من أساليب القسم. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد إثبات اليد، صفة اليد لله عز وجل. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، جبل أحد المعروف، لو جاء شخص بحجم جبل أحد ذهب، يعني تخيل كم الذهب هذا، كم جرام سيخرج؟ الله أعلم، شيء كبير جدا، كلكم رأيتم جبل أحد عظيم. لو جاء إنسان منا، يعني ممن جاء بعد الصحابة، وتصدق لوجه الله خالصا من قلبه بمثقال جبل أحد ذهبا، فإنه لن يبلغ النفقة التي ينفقها الصحابي لا المد ولا نصف المد، لا المد ولا النصف. قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، جملة الشرط، يعني هذه الجملة، جملة لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، هذه جملة شرطية، لأن لو للشرط، فتحتاج إلى جواب الشرط، يعني ماذا سيحصل لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ماذا سيحصل؟ قال ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هذا يسميه العلماء بجواب الشرط. طيب أحد جبل معروف في المدينة، سمي بذلك لتوحده عن الجبال، يعني كأنه منفرد لوحده، وذهبا منصوب على التمييز، ما بلغ مد أحدهم، المد مكيال وهو ربع الصاع النبوي، ربع الصاع النبوي، نعم، يقولون المد هو هكذا من الكفين، إذا ملأته أربع مرات فهو إيش؟ هو الصاع، الواحد منه هو المد. فيقول لو جاء صحابي وأنفق بملء كفين، أنفقه صدقة ذهب أو تمر أو أي شيء، وجئت أنت وأنفقت مثل جبل أحد ذهب، من أفضل؟ صحابي، ولا نصيفة ولا حتى النصف، نصف المد ما تصل إلى الصحابي، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى منزلة هؤلاء العظام. ولا نصيفه لغة في النصف، النصيف هو النصف، النصيف هو النصف، نصفه فرق، يعني الفرق بينهما في التعبير فقط في اللفظ، وإلا المعنى واحد، لك أن تقول نصيف ولك أن تقول نصف، كما يقال ثمين بمعنى الثمن. والمعنى أن الإنفاق الكثير في سبيل الله من غير الصحابة رضي الله عنهم لا يعادل الإنفاق القليل من الصحابة، وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله يعني هنا المصنف يبين لماذا هذا الفضل العظيم للصحابة، لأن أنت الآن لما تنفق يعني المسلمون كثر ويوجد يعني المساجد موجودة في كل مكان، أما الصحابي حين كان ينفق فإنه كان مضطهدا وكان محاربا وكان مشردا وكان يعني حتى ربما لا يجد شيئا أصلا ينفقه، وكذلك كثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه، لا يمكن أن يحصل لأحد مثله ممن بعدهم. والشاهد من الحديث أن فيه تحريم سب الصحابة، لا تسبوا أصحابي ولا ناهية، والنهي الأصل أنه بالتحريم. يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم الحاشية: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، يعني سواء كان هذا الصحابي قد وقع في الفتن التي حصلت بين الصحابة، يعني الخلاف الذي حصل بين الصحابة، أو كان هذا الصحابي لم يقع، لا يجوز سب واحد منهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. يعني الصحابي حينما حارب الصحابي أو خاض معه حربا، كل واحد منهم يظن أن الحق معه، فهم لم يقاتلوا بعضهم من باب الهوى أو عصبية أو لأجل دنيا، وإنما تأولوا، كل واحد منهم يظن أن الحق وأن الدين معه وأن الصواب شرعا معه، فلذلك لا يجوز أن نسبهم. وسب الصحابة يختلف على حسب طريقة السب، يعني على حسب نوع السب، وعلى حسب من الذي يسب، وعلى حسب يعني نوع السب نفسه، هل هو يسب الصحابي لأجل خلقته يعني وجهه أو جسمه، أو يسب الصحابي لخلقه، أو يسب الصحابي لدينه، هناك فرق. فالسب كله محرم هذا بالإجماع، لكن ما الذي يكون كفرا وما الذي لا يكون كفرا هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل بإمكانكم الرجوع إلى هذا التفصيل إلى كتاب ابن تيمية اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. الصارم المسلول هذا الكتاب الذي صنفه ابن تيمية ردا على أحد النصارى الذين كانوا في عصر الشيخ وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فصنف ابن تيمية هذا الكتاب وتكلم عن السب عموما، عن سب الأنبياء وعن سب الصحابة ونحو ذلك. فعلى كل حال من سب الصحابة كلهم، يعني قال أن الصحابة كلهم والعياذ بالله مثلا فجر أو فسق، لم يستثني أحدا، فهذا بالإجماع كافر، بالإجماع كافر. وهكذا من قال إن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة نفر، وهم علي وحسن والحسين وأبو ذر وسلمان الفارسي إلى آخره عند الروافض، من قال هذا أيضا فهو كافر بالإجماع. يبقى الكلام فيما لو سب صحابيا معينا، قال عنه مثلا بخيل أو قال عنه مثلا أنه جبان إلى آخره، فهذا يكون من الفسوق، لا يصل إلى مرتبة الكفر. إذن السب يختلف، يختلف من صحابي إلى آخر. كذلك من قذف عائشة رضي الله عنها، من قذف عائشة رضي الله عنها في عرضها فهو كافر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، لأن هذا منصوص عليه في سورة النور، فمن كذب ذلك فقد كذب القرآن. ف فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان تفاضلهم، يعني الصحابة ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض. وهذا المبحث سيتكلم فيه المصنف عن فضل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك سيتحدث لاحقا عن موقفنا مما شجر بينهم من الفتن والخلاف. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون، يعني من أفضل الصحابة؟ قال: من أنفق من قبل الفتح وقاتل. المقصود بالفتح ليس فتح مكة، وإن المقصود به صلح الحديبية. وقوله تعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليس المقصود به فتح مكة على رأي جماعة من العلماء، وإن المقصود به صلح الحديبية. سماه الله عز وجل فتحا لما ترتب على صلح الحديبية من مصالح عظيمة للإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، فسماه الله فتحا. كثير من الناس يظن أن إن فتحنا لك فتحا يظن أنه مكة، هذا قول موجود، لكن الذي عليه الكثير من أهل العلم أن المقصود به صلح الحديبية. إذا من أنفق من قبل الصلح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، على من أنفق من بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار. إذن إذا قيل لك من أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ تقول مهاجرون أفضل من الأنصار، مهاجر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لماذا المهاجرون أفضل من الأنصار؟ عذبوا في مكة، وأيضا نعم حصلت لهم شرف الهجرة، أما الأنصار فحصلت لهم شرف النصرة، أما المهاجرون فقد جمعوا بين الهجرة والنصرة. والمهاجر أيضا باع نفسه لله، يعني ترك أمواله وترك أهله وترك بلده وترك كل شيء وراءه وخرج برأسه. أما الأنصاري فهو في بلده وفي بين أهله، ففرق بينهما كبير. إذن أفضل الصحابة من أنفق قبل الفتح ثم من أنفق بعد الفتح. من حيث المهاجرين والأنصار فأفضل الصحابة هم المهاجرون ثم الأنصار. ويؤمنون، يعني أهل السنة، بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم، هذا المسلم قاله في قصة حاطب، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال المسلم لعمر: دعه يا عمر فما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس معنى اعملوا ما شئتم يعني افعلوا ما شئتم من المعاصي، لا، وإنما هذا أسلوب من الأساليب التي تدل على أن هؤلاء القوم لهم مزية خاصة، لهم مزية خاصة، كأن الله عز وجل يقول: هؤلاء مهما وقعوا في الذنوب والمعاصي فإنهم يبادرون إلى التوبة، يبادرون إلى التوبة. ليس ترخيصا لهم بأن يفعلوا المعاصي، لا، وإنما بمعنى أن هؤلاء موفقون، مغفور لهم، لأنه وحتى ولو عصوا هم ليسوا معصومين، حتى ولو عصوا فإنهم يبادرون إلى مسحها بالحسنات. إذن أهل بدر لهم منزلة عظيمة جدا في الإسلام لا يدانيها أحد. وكان عمر رضي الله عنه إذا استصعبت عليه الأمور فإنه يجمع من؟ يجمع أهل بدر. إذا أراد أن يعقد مجلسا للشورى أو يريد أن يشاور الصحابة في أمر جلل فإنه يجمع أهل بدر ويشاورهم. وهذا قاله بعض السلف، أنه كان ينتقد من يتسرع في الفتوى فيقول: إن الواحد منكم يسأل المسألة لو سئلها عمر لجمع لها أهل بدر، يعني ينتقد من يفتي في كل شيء، فيقول لهم: أنتم الآن تفتون الناس في مسائل خطيرة جدا، لو عمر وهو عمر سئل عن هذه المسألة لم يستطع أن يجيب عنها ولجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها. إذن أهل بدر لهم مزية خاصة، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة أهل البيعة. أهل البيعة هؤلاء أيضا لهم مزية أخرى، لأن الله عز وجل نص على الرضوان عنهم، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء لهم مزية في الإسلام ليست لغيرهم، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة يعني المبشرين، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، هذا تواتر عن علي رضي الله عنه، يعني انظر مع أنه متواتر عن علي الذي تعبده الروافض من دون الله، وانظر مع ذلك ماذا يقول علي، وهم طبعا يكذبون كل هذا، لكن يعني عندنا الأدلة العلمية التي تثبت صحة هذا النقل. يقول أن خير هذه الأمة بعد نبيها، هذا كلام علي رضي الله عنه، أبو بكر ثم عمر، هذا كلام من؟ علي رضي الله عنه. فقيل له ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، يعني لا يعد نفسه يعني تواضعا تواضع، وإلا هو رضي الله عنه من أفاضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثلثون بعثمان، يعني أهل السنة يرون أن ثالث هذه الأمة في الفضل هو عثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم، ويرون أن الرابع في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. يعني كيف؟ يعني كون الصحابة أجمعوا على تولية عثمان الخلافة، هذا يدل على كون عثمان هو إيش؟ هو الأفضل. نحن عندنا الفضل في الدين، وعندنا الحكم والسياسة. طيب الآن في هذا الزمن، يعني نحن الآن لسنا في زمن الصحابة، فالآن في هذا الزمن هل كل من تولى الحكم على المسلمين حتى قبل 100 سنة أو 200 سنة، هل يشترط، هل يلزم من كون الذي يتولى الحكم على المسلمين أنه هو أفضل المسلمين من حيث الدين؟ لا يلزم، صح؟ لأنه قد يكون أفضل من حيث السياسة والحكم والخبرة فيولى مثلا، ويكون دينه لا بأس به، يعني دينه رجل صالح فيحكم. يعني كان بنو أمية يحكمون عبد الملك وغيره، ويوجد في الناس من هو صحابي، من أفضل الآن، عبد الملك من مروان أم أنس من مالك؟ أنس، أنه صحابي، مع ذلك كان يحكم عبد الملك. فلا يقول قائل كون عبد الملك يحكم فهذا يدل على أنه أفضل الناس من حيث الدين، هذا ليس صحيح. لكن في زمن قوة الصحابة رضي الله عنهم، فالمظنون بالصحابة أنهم لن يولوا عليهم إلا من هو أفضل في إيش؟ في السياسة وفي الدين، لأن من شروط الحاكم المسلم أن يكون عالما، من شروط الحاكم المسلم أن يكون عالما بالشريعة، لا يكون فقط طالب علم، يجب أن يكون عالما ملما بالشريعة، وأن يكون على صلاح وعلى تقوى وعلى زهد إلى آخره. فالصحابة رضي الله عنهم حين اتفقوا كلهم على تولية عثمان رضي الله عنه، هذا يدل على أمرين، على أنهم يرون أنه أفضل في السياسة وفي الحكم، وعلى أنه أفضل من حيث الدين، واضح؟ وهذا لا يلزم طبعا في عصرنا الآن. طيب إذن هذا معنى قول المصنف وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، إذن حين بايعوه هذا يدل على أنهم يرونه أفضل في السياسة والحكم، وأفضل أيضا في الدين، لأنهم يعلمون أن من شروط الحاكم المسلم أن يكون صالحا وأن يكون على قدر عظيم من الديانة. ثم أشار إلى مسألة خلافية، وهذه المسألة الخلافية لم تعد موجودة الآن، يعني هذا الخلاف انقرض، وهي أن أهل السنة والجماعة اختلفوا من الأفضل بعد عثمان، عفوا بعد عمر، اتفقوا أن أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ثم اتفقوا أن أفضل الناس بعد أبي بكر عمر، ثم اختلفوا بعد عمر. هل الأفضل، الأفضل يتكلمون عن الأفضل من حيث الدين، يعني الأفضل من حيث السبق لله عز وجل والتعبد لله عز وجل والدين من حيث الديانة، يعني هل هو علي أم عثمان؟ اختلف أهل السنة في ذلك، اختلفوا. والذين قالوا إن عليا أفضل من عثمان، الذين قالوا إن عليا أفضل من عثمان، قالوا كون عثمان رضي الله عنه يتولى الخلافة ليس شرطا أنه أفضل من علي في الدين، ليس شرطا، إنما هو قرينة لكن ليس دليلا قاطعا. طيب، لكن يعني ننتبه هنا أن هؤلاء أهل السنة الذين قالوا إن عليا أفضل من عثمان، هل كفروا عثمان؟ لا. هل سبوا عثمان؟ لا. هل طعنوا في خلافة عثمان؟ هل رأوا أن خلافة عثمان باطلة؟ لا، فقط يرون أن عليا أفضل من عثمان فقط، ويحبون عليا ويحبون عثمان، ما عندهم مشكلة مع الجميع، فقط خلافهم شيء واحد، علي أفضل من عثمان أفضل فقط. هؤلاء انقرضوا، كان يقوله بعض الأئمة من السلف وانقرضوا، لم يعد لهم وجود الآن، لأنه استقر رأي أهل السنة على الموجود الآن. ما هو الرأي المستقر عند أهل السنة الآن؟ أن عثمان أفضل من علي. سيذكر المصنف الآن هذه المسألة مع ذكر الأقوال، فقال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل؟ القول الأول، فقدم قوم عثمان، هذا القول الأول، قدم قوم عثمان وسكتوا. كيف يعني سكتوا؟ يعني قالوا أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، بمعنى إيش؟ أن بقية الصحابة كلهم إيش؟ سواء، مثل ما نفعل نحن الآن، نحن متى نسكت؟ متى نسكت؟ بعد علي، نقول عمر ثم عثمان ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم نسكت، صح؟ نقول باقي كلهم فضلاء. القول الأول عند أهل السنة، قول قديم هذا، يقولون أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، لا يتعرضون لمن؟ لعلي، لا يذكرون عليا، يعني يكون علي رضي الله عنه من جملة الفضلاء الصحابة، هذا القول الأول. القول الثاني قال: وربعوا بعلي، الأحسن أن تضعوا أو ربعوا بعلي بدل واو، أو ربعوا بعلي. القول الثاني يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا هو الرأي الإيش؟ هو الرأي الآن السائد، هو الرأي المستقر عند أهل السنة الآن. الثالث: وقدم قوم عليا، هذا القول الثالث. قول الثالث ماذا يقولون؟ أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم علي ثم عثمان، واضح؟ هذا قول موجود، كان قديم، قاله بعض السلف، ليس فيه مشكلة ما دام لا يطعن في من؟ نعم، لا يطعن في عثمان ولا يسبه ولا يشكك في خلافته ولا يقول إنه اغتصب الخلافة من علي، فقط يقول علي أفضل من عثمان فقط. وهؤلاء كانوا يسمون في السابق شيعة، هؤلاء هم الشيعة الأصليون، هؤلاء مسلمون ويعني من أهل السنة، لكنهم انقرضوا الآن. هكذا لذلك حين تجد في كتب الأئمة يقولون فلان من أئمة السنة وكان وكذا وكذا، ثم يقول لك مثلا وكان فيه تشيع، لا تظن أنه كان فيه تشيع يعني أنه رافضي، يعني أنه يسب الأئمة، لا، وإنما في تشيع يعني أنه يميل إلى علي أكثر من عثمان. طيب، القول الرابع والأخير، وقوم توقفوا. توقفوا كيف توقفوا؟ يعني يعني يقولون أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم إيش؟ ثم يقولون توقف، يعني الله أعلم، لا ندري من هو من أفضل، عثمان أم علي. يتوقفون في المسألة. واضح هذا القول؟ لأن النصوص ليست واضحة في هذا. هكذا يقولون يعني، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، هكذا استقر رأي أهل السنة. الشرح بيّن الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة بعد أن بيّن فيما سبق فضلهم عموما وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك. فقوله ويقبلون أي أهل السنة والجماعة ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع وإجماع المسلمين من فضائلهم وراتبهم، وكفى بهذه المصادر الثلاثة شاهدا على فضلهم، كتاب سنة إجماع. ثم إنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، بل بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة، وبحسب ما قاموا به من أعمال تجاه نبيهم ودينهم رضي الله عنهم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية. صلح الحديبية وقع في سنة 6 للهجرة، وهو في طريق جدة الآن، ما زال معروفا في طريق جدة، يعرفه أهل الحجاز مكان الصلح، يقولون معروف عند أهل الحجاز، لأن الله سماه فتحا بقوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. وذلك هو المشهور، يعني مشهور عند المفسرين أن المراد بالفتح صلح الحديبية، لأن سورة الفتح نزلت عقيبه يعني بعده، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء يرى أن المقصود بقوله إن فتحنا لك فتحا أن المقصود بفتح مكة، مسألة فيها خلاف راجع في هذا الدر المنثور للسيوطي. والحديبية بئر قرب مكة، وقعت عنده البيعة تحت شجرة كانت هناك حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه على الموت، وسميت هذه البيعة فتحا لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين. والدليل على تفضيل هؤلاء قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. من بعد يعني بعد إيش؟ بعد صلح الحديبية. وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرين جمع مهاجر، والمراد بهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة طبعا قبل فتح مكة. والهجرة لغة الترك، تكلمنا عن الهجرة في الأصول الثلاثة. الهجرة في اللغة هي الترك، ترك الشيء هو الهجرة، وشرعنا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والأنصار أي الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وسلم هذا اسم شرعي. ليس كثير من الناس يظن أن الأنصار قبيلة، يظن أن الأنصار قبيلة، لا ليست قبيلة، هو اسم شرعي وصف، في الأصل هو وصف من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأنصار. ثم أصبح علما، أصبح علما جامدا على كل من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لذلك النسبة إلى الأنصار أنصاري، النسبة إلى الأنصار أنصاري، مع أن الأنصار جمع والمفرد ناصر. والقاعدة عند العلماء أن النسبة تكون إلى الجمع أم إلى المفرد؟ إلى المفرد، إلى المفرد. لكن لماذا نسبوه إلى الأنصار؟ لأنه أصبح علما، والجمع إذا صار علما ف فإنه ينسب إليه كأنه مفرد، وواحدا نذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا في الوضع. والدليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار أن الله قدمهم في الذكر كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وهي غزة تبوك، وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يعني المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة وتركوا ديارهم وأموالهم، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم من الأنصار. فدلت هذه الآيات الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار وعلى تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل لتقديمهم في الذكر. يعني القرآن لما يذكر المهاجرين والأنصار يقدم من أولا المهاجرين ثم يذكر الأنصار، فهذا يدل على فضل المهاجرين على الأنصار. وهذه قاعدة ليست مضطردة لكنها صحيحة في كثير من المواضع. ولما قاموا به من ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم طلبا للأجر ونصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقهم في ذلك رضي الله عنهم. قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما جاء في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة حصلت عندها الوقعة التي عز الله بها الإسلام، وسمي يوم بدر يوم الفرقان. هذا ذكر في القرآن الكريم في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقعت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان وقوله وكانوا 318 هكذا ورد عددهم في صحيح البخاري. وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما معنى هذا الحديث اعملوا ما شئتم؟ هل معناه ارتكبوا ما شئتم من الذنوب؟ قال ابن القيم في الفوائد، عنده كتاب اسمه الفوائد مجلد صغير، قال أشكل على كثير من الناس معناه هذا الحديث ثم ذكر الأقوال في ذلك، ثم قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم. يعني أولا الله عز وجل علم بعلمه الأزلي أن هؤلاء القوم وهم أهل بدر لن يرتد واحد منهم عن الإسلام، طيب، بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيره من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، يوفقهم ليش؟ للتوبة، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم. إذا ما الفرق بينك بين الناس وبين أهل بدر؟ أن عموم الناس يقع في الذنب ثم قد يوفق للتوبة وقد لا يوفق، أما البدري فإذا وقع في الذنب لا بد أن يوفق ليش؟ للتوبة والاستغفار وإكثار من الحسنات. واضح؟ هذا الفرق بينك وبين البدري، لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. يعني لا يظن ظن أن معنى اعملوا ما شئتم أنهم سيتركون الفرائض لأنهم مغفور لهم، يقول هذا لا يصدر منهم، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال يعني مستحيل، انتهى. قالوا بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. من كان تحت الشجرة يبايع؟ أجلة الصحابة أبو بكر عمر وعلي، لكن عثمان لم يكن موجودا، صح؟ لأنه أصلا الإشاعة ماذا انتشرت؟ أن عثمان قتل، لذلك من سلم لما مدح أهل بيعة الرضوان وقال لن يلج أحد النار بايع تحت الشجرة، جاء رجل من الخوارج إلى ابن عمر ويريد أن يطعن في عثمان، كيف؟ لأنه لم يكن حاضرا في تلك البيعة تحت الشجرة، هو لا يعرف القصة. فجاء لابن عمر وقال له أنشدك الله وأسألك بالله، ألم يكن عثمان رضي الله عنه، ألم يكن عثمان غائبا يوم الشجرة؟ فقال بلى. فقال الله أكبر، يعني الحمد لله أنك اعترفت أن عثمان لم يكن حاضرا يوم البيعة يوم الشجرة، يريد أن يطعن في عثمان خارجي. فقال له ابن عمر قد بايع عن، بمعنى الكلام يعني قد بايع عن عثمان من هو خير من عثمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وضع كفه وقال وهذه عن عثمان، ثم قال له اذهب بها الآن إن شئت. تحت الشجرة، والشجرة هذه هي شجرة السدر، شجرة السدر. وبعد سنين رأى عمر رضي الله عنه الناس يتعمدون الذهاب إلى تلك الشجرة لقصد إيش؟ التبرك، فأمر بقطعها. هذا باب سد ذريعة الشرك، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنه ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. هذا الكلام في شأن أهل بيعة الرضوان، وهي البيعة التي حصلت في الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة كما سبق بيانه قريبا. وقد ذكر لهم الشيخ مزيتين، الأولى أنه لا يدخل النار أحد منهم، ودليل ذلك ما في الصحيح، ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ثانيا أن الله قد رضي عنهم، وهذا صريح القرآن كما في قول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الروافض الجهلة ماذا يقولون؟ يقولون هذا منسوخ. كيف منسوخ؟ الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، ما الذي ينسخ؟ الأحكام، هذا حلال ثم يصبح حراما، لكن الله عز وجل يخبر أنه رضي عنهم ثم يعني ينسخ هذا الأمر، لا يمكن. إذن لقد رضي الله أكد هذا الأمر بعدة مؤكدات، أكده باللام لقد، اللام هل تفيد التوكيد، وأكده أيضا بقد، فإن قد أيضا تفيد التوكيد، فأكد هذا الخبر بأكثر من صيغة. وقوله وكانوا أكثر من 1400 هذا بناء على الصحيح في عددهم والله أعلم. وقوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة، أي يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يشهدون له، لأن في هذا تقول على الله، لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، وهذا أصل من أصول العقيدة. يعني أنت رأيت رجلا من العباد أو من العلماء أو من الصالحين، لا يجوز لك شرعا أن تقول أن فلانا هذا من أهل الجنة، حتى ولو رأيته مات على التوحيد ومات على الخير، لا يجوز لك أن تشهد له تقول فلان هذا بعينه فلان بن فلان في الجنة، لا يجوز، لأن هذا أمر غيبي والغيب لا يعلمه إلا الله. فعقيدة أهل السنة أنهم لا يشهدون إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النار الأصل أنه لا يصح أن تقول عن كافر مات على كفره أنه الآن في النار. طيب ماذا نقول؟ نقول بصفة عامة الكافر في النار، الكفار في النار، والمؤمنون في الجنة بصفة عامة. وبالنسبة للمسلمين نرجو للمحسن، من مات على الإحسان والإيمان نرجو له الخير، نقول نرجو له الجنة وندعو الله له الجنة، ونخاف على من على العصاة ولا نجزم لهم بالنار. واضح هذا؟ هذا من أصول المعتقد. وقوله كالعشرة، لماذا سموا بالعشرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد وسردهم بهذا العدد فسموا بالعشرة المبشرين. فلا ولا يعني هذا أنه لا يوجد صحابي مبشر بالجنة إلا هؤلاء العشرة، صح ولا؟ طيب إذن ما مزية هؤلاء؟ مزية هؤلاء أنهم ذكروا وبشروا بالجنة في حديث واحد في مجلس واحد فقط. وإلا بلال أليس من المبشرين بالجنة؟ ألم يخبر عنه وسلم أنه سمع صوته في الجنة؟ وكذلك هنا ذكر مصنف ثابت بن قيس بن شماس، هذا أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. إذن هناك صحابة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم ليسوا من العشرة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهؤلاء بالجنة. وقوله وثابت بن قيس بن شماس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ميزته أنه خطيب، كان صوته يعني مميزا، وبشارته بالجنة ثابتة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وغيرهم من الصحابة، أي غير من ذكر ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة كعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وغيرهما. عكاشة بن محصن هو الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال إن سبقك بها عكاشة. عبد الله بن سلام الذي كان في السابق إيش؟ كان حبرا من أحبار اليهود ثم أسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أيضا أمهات المؤمنين، وكذلك بلال، وكذلك سعد بن معاذ، هؤلاء كلهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الشهادة نوعان، شهادة وصف وشهادة شخص. الشهادة نوعان، شهادة وصف وشهادة شخص. شهادة وصف يعني أننا نشهد لكل من اتصف بالإيمان أنه في الجنة، وهذه تكون لكل مسلم، فنقول كل مؤمن في الجنة نشهد بهذا. وهناك القسم الثاني، شهادة إيش؟ شخص، أن تشهد لشخص معين أنه في الجنة، وهذا الذي ندرسه الآن، أنه لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النار، هناك شهادة وصف وشهادة شخص. الوصف نقول كل كافر في النار، وأما الشخص فلا نشهد إلا لمن شهدت له النصوص. ومن شهدت له النصوص بأنه في النار من الأشخاص؟ أبو لهب، فرعون، وامرأة أيضا، امرأة أبي لهب وامرأته حمالة الحطب وأبو طالب، هؤلاء شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار والعياذ بالله. قال وقوله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله عنه وغيره، أن يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون ما تواتر به النقل. تواتر، هذا الخبر الذي سنقرأه الآن متواتر، نقله يعني جاء هذا النقل من 80 وجها، من 80 وجها عن علي رضي الله عنه. والمتواتر ما ثبت طريق التواتر، والتواتر هو أقوى الأسانيد، وتعريف المتواتر تقدم معنا في مصطلح الحديث وموجود عندكم في الحاشية رقم 3. عن أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان أي يجعلونه الثالث في الترتيب، ويربعون بعلي أي يجعلونه الرابع رضي الله عنهم. وفي هذه الرواية المتواترة عن علي رد على الرافضة الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر ويقدمونه عليهما في الخلافة فيطعنون في خلافة الشيخين، وهذا البحث يتضمن مسألتين. الأولى مسألة الخلافة، نختم هذه المسألة. الأولى مسألة الخلافة، الثانية مسألة التفضيل. نحن عندنا مسألتان، مسألة خلافة ومسألة تفضيل. من حيث الخلافة يعني صحة الخلافة، لا خلاف أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنها خلافة إيش؟ صحيحة ومنعقدة ولم يغتصبها أحد من الآخر، واضح؟ وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان صحيحة ولم يغتصبوها من آل البيت كما يقوله من؟ الروافض. هذا محل إجماع، لا يوجد فيه خلاف بين من؟ بين أهل السنة. هذه مسألة الخلافة. أين الخلاف؟ في المسألة الثانية، مسألة التفضيل. فاختلفوا فقط في شخصين، عثمان وعلي. إذا لا نخلط بين مسألة الخلافة وبين مسألة التفضيل، هذا شيء وهذا شيء. فأما مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأما مسألة التفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا محل الإجماع. بعد عمر حصل إيش؟ الخلاف، كما تواتر به النقل عن علي. انظروا الحاشية، روى البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي. محمد بن الحنفية، محمد هذا هو ابن من؟ محمد بن الحنفية ابن زين العابدين؟ لا، هو ابن علي، ابن علي بن طالب. والحنفية هذه أمه، الحنفية هذه أمه. قال: قلت لأبي، يعني لعلي، واضح؟ قلت لعلي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان، خشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. يعني أنا رجل، يعني هذا تواضع، يعني يرى نفسه أنه من عموم الصحابة، ليس له مزية، هذا تواضع. لا شك أن علي هو أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة. انظر في هذا فضائل الصحابة للعدوي، وكذلك السنة لعبد الله بن أحمد. واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل، وقد ذكر الشيخ هنا في المسألة ثلاثة أقوال. هو قال ثلاثة أقوال، هي في الواقع أربعة، وقد رقمناها قبل قليل في المتن، حيث يقول: فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا. هذا حاصل الخلاف في المسألة، تقديم عثمان، تقديم علي، التوقف عن تقديم أحد ما على الآخر، واضح؟ هي ممكن أن نرجع الأقوال أربعة إلى ثلاثة، وبالتفصيل تكون أربعة. طيب، من أهل السنة الذين قدموا عليا على عثمان؟ يذكر هذا عن سفيان الثوري، يذكر هذا عن سفيان الثوري أنه كان يرى أن عليا أفضل من عثمان، ولكن ناقشه أيوب السختياني في هذه المسألة فتراجع. وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول، وهو تقديم عثمان لأمور. الأمر الأول أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه، كما في الحاشية عندكم: روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، يعني لا نرى أحدا أفضل من بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. الثاني: إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وما ذاك إلا أنه أفضل، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. الثالث: أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، كما سبق أنهم قدموه في البيعة. قال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه: إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. يعني لما أراد عمر رضي الله عنه قبل أن يموت جعل أمر الخلافة في ستة، من ضمنهم عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف كان يستشير الناس ويسألهم، فرأى أنهم كلهم لا يعدلون عن عثمان. قال أبو أيوب: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهذا دليل على أن العثمان أفضل، يعني تلقف من المهاجرين والأنصار، لأنهم كلهم بايعوه، لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم، وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه، وكان يقيم الحدود بين يديه. يعني علي رضي الله عنه كان يطبق الحدود بين يدي عثمان وهو خليفة رضي الله عنه. انظر بسط هذه المسألة في شرح وصول اعتقاد أهل السنة للالكائي والسنة لعبد الله بن أحمد، وتحقيق مواقف الصحابة من الفتنة للدكتور محمد أمحذون. وهناك كتب كثيرة جدا تتكلم عن هذه المسألة للمعاصرين. نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.